إلا أن الله عز وجل فتح من فتح ورزق من رزق. فكما قلت لك لم يزل الله يصنع لنا. وتذكر هذا جيدا، فبعد أيام إن شاء الله عز وجل بإحسان ظننا فيه سترى عظيم منته وفضله علينا. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا فرجه وأن يكفف أعدانا وأن يشفي صدور قوم المؤمنين. تأمل جيدا، تاريخ الأسود يذكر الآن، ينبغي أن يحلل ويكون فيه موقف وأيام انتخاب النظام كيف يفعل الله. فهي آية محبة تاريخية، والإسلام له ما علاقة بشهر رمضان. فالآية من القرآن وشهر رمضان وشهر القرآن الذي ينبغي للمرء أن لا يفك عن مصحفه أبدا مهما كان في أي موضع، في المقدمة أو الساقة، في ميمنة أو ميسرة، لا ينبغي أن ينبغي. فإن الشهر بكتاب الله عز وجل لا سيما في أيام الفتن عصمة. وانظر الآن لترى كيف تكون العصمة. ثم حدث التاريخي يفسر الآية أو يقول لها كمثال: إنما أريد أن أتحدث عن فرجة الخيام. هواء النصارى اليوم كأنه شحن بخيانة تشوشها داخليا وإقليميا وعالميا بما لم يكن المرء يتوقعه. كنا نسوسه من التاريخ ضربا، ونعلم ان له في التاريخ نظائر، وان دوله الاسلام اذا شم لها رائحه ولو من بعيد مشوبه فانه سيجتمع من باقرارها عليها. والتاريخ شهيد بنا ولا نريد ان نطلع عليه، ولعلني ذكرت لكم على تلك الاحوال قبلا كيف حدث مع ابي بكر رضي الله عنه حين كانت حروب الردة ومولة ومولة أشكال الممولين من الفرس والروم والمنافقين في الدم. تأملوا أيها الأخوة جيدا، آية تفسر في كتاب الله عز وجل تبين مع علمنا الجازم أن الخيانة مرة مرارة شديدة. تبين الآية أن هذه المرارة وأن هذه المحنة لا تحفل إلا بمنح، لا أقول منح بل بمنح. فلا تظن بربك قرب سوء فإن الله أولى بالجميع. ولا زلت أذكر أيها الإخوة بركة عطية الله عز وجل في حديث فذ يورث المرأة كده من جملة ما يورثه من الشريعة، والحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن نبي الله أيوب لما عافاه الله عز وجل ورد عليه ماله وأهله أمطرت السماء عليه جرادا من فضة الذهب. وقد رد على أيوب ماله وأهله، يعني لا يحتاج شيئا وصحته، فأمطرت السماء جرادا من ذهب، وإذا ذكر الجراد تذكر الكثرة. فأمطرت السماء جرادا من ذهب، فأخذ النبي الله أيوب يحيى في سوقه. تأمل أيها القريب، مد سوقه وأرض يحيى فيه، فقال وبهذه الشرف الله عز وجل أعلم، لكنه يرشدنا سبحانه وتعالى: أقول عطية الله وبركاته غير مبتدع كما يقولون. هذا المال كان في شيء هو مطعم بالكرم لكن فيه مشروع الاستحقاق او انا انقذه. اما الذي جعل على السماء كمين كمباشر لم يكن فيه احداث حدث فيما بينه وبينه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ان طرق السماء كشف لها راسا وربما كشف لها صدرا فلما سئل قال هو حديث عبد بربه. هذا ما ادرك معه لانه حديث عبد بربه بالله. فعطيه الله عز وجل التي لا تحتسب ولم تخطر ببال احد عطيه مباركه. فكيف يعطينا الله عز وجل ينزع الامر منا جمله وتفصيلا ماذا هذا ما لا نظنه في ربنا ابدا. انما عطيه الله مباركه بحيث اذا اخذ المرء منها دامت وكانت عظمه عليه. لكنه قد وضع في الصف قدم كان ينبغي ان ينضبط بهذا الضرب الخاص ضرب خاص يعلم المرء ما سواه. كما اقول لك تخيل المرء التاريخ فلا يجد مثل هذا قد حدث في هذا الصدق قط وقط ولم يزل التاريخ يحمل هذه الصوره التي تلوعب بها كثير تلوعب الكثير تمر ويحسن. ان القياده شطر ممل لكنها مع ذلك تحمل نصرا مؤزرا بالعمر. قال الله عز وجل وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فانكروا منه. تاملوا جيدا ايها الاخوه وتفكروا الاخوه هذه ايه قاطعه في سوره الانفال. وقد جاء عقب الحديث عن الاصل قل لمن في ايديكم من الاصل ان يعلم الله ما فحوان. إن الله عز وجل أنزل هذه الآية في الأسرة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكه حينما عاهدوه. وتأمل الآن من الألفاظ واعلموا أيها الأخوة أن جل الحديث اليوم إنما هو بما يتضاعف. يحدثك المتحدثون الله عز وجل أن يقوي عطشا من ظلمهم. كلهم حديث عهد بكفر، وقد غادرني ولم يزل على كفر لا عهد له. ولو كنا نستخرج ذلك محل تلك الباقعة، كيف يكون لخائن عهد تظن انه سيرد اليك ثم تاتي عذابك وتقول هذا عهد بعد ان جلبت لك عارا ربما لا يمحى الا بتوبه ظاهره. ونسال الله عز وجل ان يقيل عذابه جميعا. فلما اوجس رسول الله في نفسه والله عز وجل يعلم السر واخفى، انزل الله عز وجل عليه هذه الايه كانه يريد ان يقول له، فان نقض هؤلاء العهد وخانوه ونقضوا ما كانوا قد ابرموه معك من عدم القتال فقاتلوه فسوف ندخلك منهم مرات اخرى فتراهم ايضا عندك عندك. هذا جزاء القيادة، من فتح على نفسه باب قيادة فقد فتح على نفسه باب إمكان منه بنفسه هو فتح على نفسه باب إمكان منه. وهذا تمشيه أيضا لقول الله عز وجل فأمكن منه، قال تقول العرب أمكن من فلان أي اتخذ فيه مكان فصار لي كرجل مخون، اي انه قد خانني فلان بخيانته لي جعل لي فيه نفسه. تاملوا سيدا ايها الاخوه، فانه لا محاله مخزون، والتاريخ بدا تصيد كما قلت لكم، الا انني اريد ان انوه على حقبه من التاريخ فقط. لكن لا ينسى المرء ايام بني قريظه، وكانت هؤلاء ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستصل شفته كان على طائف بين سنون بين يديه ويقول مقتلهم من بين ذلك وحاسد وراجل من سبعين عام إني أخشى خشيبا لذلك. فلما نقضوا على عهد معه صلى الله عليه وسلم أمكن الله منهم حتى قتلهم عن مفرق أبيه وسبع وكذلك حينما رجع حينما خرج الى المسجد صلى الله عليه واله وسلم وكان المشركون قد بنوا مسجدا وقالوا لمن نصلي فيه ونعبد الله عز وجل، وكانوا على وكانوا يرضون اليهود فيه وكانوا يجمعون السلاح فيه ما اشبه الليل وكذلك عند مرجعه في مزاد ابوه اتفق اثنا عشر رجلا على ان على ان يقضوه الى مكان مرتفع فاذا صعد الى المسجد قال منه عليه الصلاه والسلام وصعد على هذا المكان بالفعل ولما اختلفوا وكان القوم حتى يسلموا فرجعوا فنزلت جريدة كسنائر من السماء، تأمل جريدة كسنائر من السماء. فكان رسول الله قد أعطى اسم أمر حذيفة رضي الله عنه، وكان حذيفة رضي الله عنه يخبره إذا مات أحدهم فلا يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت التاريخ مليء بهذا لمسألة الشرك أيها الإخوة، الخيانة تكذيب. لكنني أرى اليوم أن أعود على من وقع من فتح القوة في رمضان أيضا، ورمضان شهر فتور، اللهم لا يقتضي رمضان إلا وأنت فتحت بيننا وبينه بالحق وأنت خير الفاتحين. تأملوا أيها الإخوة، رمضان شهر فتور ومن الفتح الأكبر الأعظم الذي كانت بعده العرب جملة وتفصيلا. الفتح ده الفتح والعام الذي تلاه تستشر. وكان وأقول ما أشبه ذلك بالبارحة والحمد لله. دخلوا حتى الحرم إلهي. فقال أهل قريش أو من قبل من قريش لا إله إلا الله، ليس له ملك ولا عهد ولا شريك ولا مساعد. ذكرت في الخطبة الفائتة أن الملك يورث من أي شيء يأتيك به، مما ورد الله الملك به على سليمان. كيف قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. شو جايب واحد جسد لا مشاعر ولا روح ولا وأن يشتكي فيها. فجاء فلان فلان في الحرب على عجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدخل إليه فقال له الله المجرد وده برضه حديث يأتي إن شاء الله عز وجل. واستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه كريم على غير ما كان يستقبل به الناس فقال له فقدره الشاهد أن قوله قال قولا ما زال تلفه يردده لأمراء الذين حول الفجر أين أن يردده قالوا لا نجد بحثوا عنه لم يقبلوا اسمه قالوا لا نجد قال الصدق شهودا نرجع إلى قومنا فيقال إلى أن يردده أهدم لا يحس في المسجد ولا يقع القرآن قصع صبح ضاعت بلاش يخرج صغيرا كان الشعب وصل في أولئك حتى ما خلص محمد حسن وقال محمد دليل مالك ورسوا كان محمد حسن مصر تعملوا إيه وإيه لا أصحوا حتى أهلهم ولا سوية كتبهم حتى أصحوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه عندما تسقط المرض ان تعلم ان هناك ان النصر ليس في الارض وانما في السماء نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء والى اللهم اعن عيون قريش عنه فلا يرون حتى يقتل ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم في السماء 10,000 من اصحابه عدد من حصل من قريش من قبل ولا دب على ارض الجزيره من قبل في جهل وعدد لما يسمعون مثل هذا من الاحاديث والفضول وغيره انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا وبينما هو في طريقه لا اقول ان اذكر لك مرحلتك لكن موضع الكلام كيف التعليم من السماء بينما هو في طريقه انتزل عليه شديد لكن انا والله الذي لا اله الا الله فإما أن تخرج الكتاب وإما أن تقرأ السيرة. أما مش كتاب فقال في الوضع العام إليكم عن ما أعرضوا عنها فحرم تصديرتها وأفرزها. فلما أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم نادى حجر وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الضيف نادى حجر وقال ما هذا؟ فقال حجر يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله وبرسوله والله ما كذبت ولا كذبتك يا رسول الله إلا أن أصحابك لهم في قريش عشيرة أما أنا فرجل نصيب في قريش يعني مش مصدر هيبعا ولي عندهم من الأولاد والرجال فأرجو أن أتخذ بهذا الكتاب عندهم يد وأنا أعلم أن الله نصيب لكنه أراد أن يتخذ هذا لأنه نفسه فشل. لذا أيها الأخوة الفكر لا تنصرف على أقواله فإن هذا من جملة العرب ومنع النصر في السماء أن يرى الله عز وجل متناحيين. إن من نزل كفر واسمع منه طالما أنه أن له في ذلك تفرق وإن من لكن مع ذلك لا ينبغي ان تقوى معه على ما بينكم الوقوف او تشركه به فان هذا مما لقاه نصوص السماء فقال رسول الله لما قال له اقول هذا اما هذا فقد صدق عندها امر وجه عمر لكنني أعذرك لضعف الأمين وخطبتك في فرطة جهد وتجوزك في ذلك حتى انقلب قلبك إليك ولما تقترب منه إلى شبه فمشى عليك وخلع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر قم يبين لعل الله طلع ويهدد فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم وحاطبكم باهل الشرك فلما سمع عمر ذلك قال لقد طفق دمعي بطرف اخذ يبكي قد غفرت وهذه هي المشكله اولئك البسيط القتال يبكي مع ذلك واذا ما كان له الحق لما سعدنا فما رقت عزائمنا يوما ولا خابت امانينا قوما اذا استفسدوا كان فراعنا يوما وان حكموا بهذه الموازين قد راحوا العرب جبالا فان حكت نار مضى انتهوا فيها مزامير فعقد الصفاء عن حاطب ونزل جبريل بينهم وتعلم ان نحبس لغزل بدر ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى حصل على قوات لم يسبق به اهل مكه مع عيون الكتاب وخبرات عيون النصره لم يسبق شيئا ومن كان في كتاب الله عز وجل اوصله وابلغه على ما يريد بس لقطاع نظر بعض السلف الى امراه فاعجبته فكرر نظره فحسب انه نظر نظره حرام فقال له ما نظرت بعين نظره الحرام فقل بصر فاخذ الله بصر فعجز عن الاعمى وهو ظهر بس شمع فيه رجل فدخل الخلاء يوما ولم يكن معه من يقوده سليم ومزيد. قال ان سليم ومزيد احمر واضل لم يكن لهم نار من ذلك. فشرح هذه الاحجار فوضع في قلب الخوف حتى جاء عباس به ولقاه وكان قد عاب الى النبي عاب عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرح أبو سفيان ثم قال الحمد لله الذي أتى منه ولم يكن بيننا وبين العبد ولا عبد ثم وجاءه في عمره وأنزل ولم يزل يرجع في عمره إلى البيت حتى دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله عليه وسلم ورسول الله يعلمه ومن دعني أجل الله. فقال له العبد رسول الله عليه وسلم حينما ذكر له تريد أن تضرب عنقه لأنه ليس سريعا وضيع كان من بيع عليه لما كنت سريعا قوم. فقال له عمر بن عبد العزيز والله الذي لا إله غيره الإسلام أحب إليك من إسلام الخطاب لأن إسلامك يصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عدة ما تنتصر به إن النفس تتميز أي زمن سنقوم عليه أيها الإخوة. وإذا كنت عبدا في يوم الرخاء دون الملائكة ده لؤلؤ نسأل الله عز وجل أن يعافيك ويغفر لك. فقال له عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العباس خذ حتى أرى الرياض فجاء الإسلام الصبيحة مسلم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دخل الأرض فهو آمن فدخل النفس الأرض ودخل رسول الله مكة طاوية على أمشاة ليس فيها إلا كأن كل أشباح كل البيت. انظروا أيها الإخوة إلى هذا النص العظيم ليه؟ خيانة. ما أنا بقول لك أمشي دول حيوانات مليحة بس تكون عامة وستذكرون ما تعملوا ايها دخل صلى الله عليه وسلم هذا الاصنام جميعا 360 صنم حول البيت هدما وهو يقول قول الله عز وجل ورجع الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا. ودخل الى الكعبه فاقرا الصور منها فوجدهم قد صورنا ابراهيم عليه السلام واسماعيل يضربان مع ذلك بهذه الاقطاع فقال اقاتل الله والله ما مر الشيء بفكر الشيء يعني والمنكر. شوفوا في هذه الظروف والانتصار ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول عن معلوم الشيء وابراهيم يوم القيامه نزل صلى الله عليه وسلم وقاف بالبيت وامر بلالا بشيء لم يحدث في ذلك قط ولا بعد امره ان ينزل فوق الكعبه صعد فوق الكعبه. وبلال اسود وجاهلية العرب تأتى أن يكون الأسود فوق فوق الكعبة حتى قال بعضهم وقد جلس الحضر إني لأحمد الله عز وجل أن أبي قد مات ولو يرى هذا الأسود على الكعبة المسجد وإنما أغرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهديه فقط وأن يشفي صدره. لأن ذلك كان من أجل الخيانة. أيها الإخوة الكلام في فتح المكي كثير وأنا لا أريد مع ذلك أن أقصه عليكم يريد خيانتك فقد خان الله. اذا لما اقسى الامين كان مع الله ربك يكون مع البشر. فلما عاهد الله عز وجل وخانه من ربك امكن الله عز وجل من سلفه وسوف يعاقب الله عز وجل من مد مع ذلك. هناك بعض الاعمال الارض اشرفها عليكم صرفا ان شاء الله عز وجل فيما بعد جلسه الاستراحه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن لا يدعي ابدا واذا نهي انتهى وعقل مسؤوله فهلك نفسه وقل قولي هذا واستغفر الله عز وجل. الحمد لله الذي لم يزل عليك الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هما لا يكاد ايها الاخوه كما قلت اشهدهما سلفا. تعلم جيدا قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان والقينا على نفسه جسدا ثم رد البيت كيف رده؟ قال الله اولا ثم انام والولاده توبه رفيعه المستوى كالخوف والخشب. الخوف هو ان يجد المرء سائرا عما نهى الله عز وجل عنه والخشيه هي نفس الشيء لكن يقول العلماء هي خشيه العلماء ان العالم له افق اخر غير من دونه. ولذا قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم عقب القول وانيبوا الى ربكم واسلموا. فلماذا التوبه رفيعه؟ نحن نريد توبتك الى الله عز وجل رفيعه المستوى كلنا جميعا. وكما ذكرت لك وقلت ذلك في لقاء فارس اني على تلك الاعوان وغيرها قلت لكبيرنا الا فك الله عز وجل اسرع. قلت ان مد ان كان رخصه الخطر خطر على الدوله دخول الشيعه خطر على الدوله هذه المعاصي تاتي من الدوله تمكن منك عدوك فهو يحتاج الى توبه مؤرخه في صفاء الذهن مع القطاع القصري. اسال الله عز وجل ان يقطع عنه ابدا هذا القطاع القصري يصف الذهن ويغلق القلب والرجل مع مصحفه كما ذكر من داخله مع مصحفه وسجادته فلم يزل مع ذلك يبتسم طهاره القلب وانشراح الصدر ورؤيا الساجره. فربما كانت تلك الخطوه هي خطوه يوسف اذ مكث في السجن بضع سنين فخرج مؤهلا العرش. ولا لا؟ ما هو لا تدري. وهذا ما قلته كما اقول لك الناس اليوم صاروا يملكون اسم الرجل كسعيد اراد وجهه فابى الله عز وجل الا حياته وليس لرحم حقه الوضع. فتامل شيئا وتحتاج الامه من بعد الى توبه ان الاحزاب السياسيه الذين ابوا الا ان يكونوا من ضمنها اجتمعوا جميعا لما قتل وهذا ليس لأحد الكلام صحيح فإن تلك الحدود التي يقيمها هو السلطان لكن مع ذلك يقال أن الرجل كان فاجرا وأنه استعمل بأمره وأن البلوغ في عرق على عشق انتهى وإلا ظلم وجب على حاجة أن يظهر لأن عائشة رضي الله عنها قرأ الله في القرآن دي كانت معصية دي ولا كانت إيه؟ أن يتمادى القوم ويقفون صفا في وجه رسول الله عشان نأخذ قصص جديد بل يحتاجون وسقطاتهم كثيرة يحتاجون إلى توبة ولست مفكر هذا الأمر الطبع أن على أكثرهم من الفصل يحتاجون إلى توبة. نحن أيها الأخوة أيضا نحتاج إلى توبة. لازلت أسجد في جمعة 21 من الشهر المنصرف و 28 من الشهر المنصرف كان كلامنا فيها كلام المتكبر الذي يقول جمعه جمعا واعدت مليونيات فلم يبق لهم على صلاة رسول الله توسل إلى الله بمعصية المشركين يوم بدر، فقال فقدم الكبر والخيلاء على الموقف. فقال صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن قريشا قد خرجت بخيلها وخيلائها وكبرها حتى القدر به. فقدم الخيلاء كلها على الكفر، لأن الإنسان إذا طبعا الكفر أعظم من الخيلاء، لكن الإنسان إذا تخير ورجل في نفسه فقد نازع الله عز وجل بصفة له حصرية واسعة. لذا لا يبالي الله عز وجل في أي وجه، بل نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. نريد توبة العامة أيها الإخوة، الكل يعمل ثم أنام. وبعدين قال ربي هدني، نقول كده لا تخطط ولا تنظر ولا دي كلها أسباب فقط. وقلت لكم وكررت حينما كانت النفوس تطير والدماء تسيل ولم يسمع تحت الجبال إلا تحت سحاب الجبال إلا صوت الحديد على وضع عجيب. الناس يقولون يوم يقول قال سعيد بن قيس سمعت صوتا عالميا يقول يا رسول الله وهدى. فانتخبت فريدة يا رسول الله، تصور الناس يقتل بعضهم بعضا في حرب ضروس عمالة وابو سفيان واقف كده ورفع راسه الى السماء يقول يا رسول الله وهدى، كانه يريد ان يعلم الساحه فهم مجهلا في حومه الوغى والنصرى، انما هو معقول بالسلام. فيك ان تختار الناس يسمعون مصالح الدوله الاوروبيه هنا ولا هنا فيطيروا مع الفريق طبعا، لا، انما الامر في السماء. رب هذه هي عباده من الله. طب كيف يعرف الله عز وجل عباده؟ اذا قاموا في موضع الباطل. عشان كده ما يصفني ان يطلب المرء بالتهجد ليلا وتلاوه القران وكثره الذكر شيء طيب ورائع جدا، هو من جملة ما يستحلم به نصر المسلمين. هذا الملك ثم اشترط ليعلم ان الله قد تقبل منه لا ينبغي لاحد ان يتبعه، فكان الملك على الحس والسلسله. وآية أخرى أخذوا بها، قال الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوا فإن حسبك الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما انفقت بها. ان يريد ان يخدعوه انما ذكرت لك قبل ذلك لسيدنا عمر بن عبد فراسه فضحك لما جاءه ابو زمان وقال له ان تكلمت لا تضرب عنقي قلعا، فتكلم الرجل واقصى فاراد الله ان يظهر عنقه، فقال له ان المؤمن ليس لك ذلك. ليه؟ قد قلت للرجل اذا تكلمت لا تضرب عنقه، قال قال تعالى العلم. ده سيد عمر مش مشاكل لعنة ولا انسان عنده حراسه ولا غدوه، ده عمر ملحد رضي الله عنه. كان عمر لا يخفى، لو اراد احد ان يكذب في اي حد لا يكذب عن عمر لا يكذب كذب مش بلا صدق. مع ذلك خدع، والله اعلم مش كل عدو عمر خلاص. ان يريدوا ان يخدعوه فليمش عليك، كيف تلقي هذه الخديعه؟ فإن حسبك الله، الحسب الكافي في قول الله عز وجل: أليس الله بكافي على العالم؟ الحسب الكافي الذي سيكفيك أمره قول الله، زي ما حصل كده ينزل جبريل في غزوة الأحزاب تفاجأ بأي ريح قامت تبدد من عينك، لا تمد معسكر المشركين في أيام صلاح الدين الأيوبي يجمع له ملوك ألمانيا ويكدره ويأتوه بعدد أقرب له مرة خرجوه خوفا وبكرا لله عز وجل، يقوم ينزل اكبر سكن فيهم في الطريق والبرص ليصبح فيه ما يصل الى ركبته كما قال ابن كثير. فضل فلما مات ابنه فضل القوم وقصر عليه صلاه الدين قال فاشل او حسبك الله بس تقول له عمر. اذا يمكنك ان تسجد التوحيد تنزيل التوحيد ان تنظر دوما الى السماء كلما واجهت بعض اخوانك وهيحملون لك وانت بتدبر الامر. ودعا له وتوكل على الله الصالح، لا يكون الا ما قدره الله عز وجل. وقد بعت نفسك ميقاتا لتصح البيعه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هو الذي أيدك بنصر، النصر في السماء وبالمؤمنين. كيف أيده بالمؤمنين؟ كيف يكون المؤمنون تأييدا؟ فهو ألف بين قوسين، إن مما يستاهل المرء منه أن ترى أن الكل يرجو في عرضك لا ومن نظر إلى غيره فقد تشجع، ومن تشجع لأنه يرى في نفسه النقص وهذه المنازعة في الله عز وجل. الكلام في هذا الأمر أيها الإخوة يقول، لكن مع ذلك أنا كنت قد اتصلت اتصالا وإن كنت أعلم أن الذي قد اتصلت عليه فلا يعلم أحد على أحد ولا يرزع أحد من أحد ولا يموت أحد عبر أحد، بكون في نفسي وانظر إلى قدرك أنت على أي موضع سببا أو سلما، وسجل عز وجل أن يعاتل بك الفتن، فإن الفتن إذا استشرت أحدا قصدته ولا يستطيعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفقه آدم الموت والموت خير له من الفتن. شوف قال الموت أحسن من الفتن والموت خير له من الفتن. نسأل الله عز وجل أن يسقط من الفتن، اللهم اسقط من الفتن، اللهم اسقط من الفتن، اللهم نجِّ من خاننا فيخون، اللهم نجِّ من نظر بنا فيبغض، اللهم صل عليهم صوت عزاك، اللهم عنهم بهلاكهم والوحى امرهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرف الامير منا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم انصرنا على قوم المنافقين، اللهم ادفع عنا التقيؤ الكافرين، اللهم ادفع عنا التقيؤ الكافرين، اللهم احمينا وانت ارحم الراحمين، اللهم قنا شر كل ذي شر انت ارحم الراحمين، قنا شر كل ذي شر انت ارحم الراحمين، اللهم اقصد نواصي الظالمين، اللهم اقصد نواصيهم ولا تجعلنا من الظالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات وانت رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.